والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل تعب سهلا. إن شاء الله سبحانه وتعالى نود أن يكون الدرس في هذه الأيام في كتاب الخريدة للإمام الدرديري إن شاء الله. وخريدة الدرديري كتاب مبارك، كتاب جمع فيه خلاصة العقيدة التي أعتقدها أهل السنة والجماعة. ختمناه بفضل الله عز وجل في هذا المعهد تكرارا ومرارا، وكثار من الطلبة حفظوا هذا المتن، وإن شاء الله الناس تجتهدوا فوق ما حفظوا كل 211 بيت. 211 بيت. ونبدأ إن شاء الله بقراءة المتن وطرده في البداية عشان الناس يعني يعرفوا القراءة بتاعته الصحيحة صغرى كده إن شاء الله. أيوة، 211 عدد الصفحات، الأبيض أقل من ذلك بكثير. واي 209 الصفحات، صفحات هذا الكتاب. حيث يقول رحمه الله تعالى: متن الخريدة البهية. يقول راجي رحمة القدير، أي أحمد المشهور بالدرديري، الحمد لله العلي الواحد العالم الفرد الغني الماجد، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار، لا سيما رفيقه في الغار. وهذه عقيدة سنية سميتها الخريدة البهية، لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم، تكفيك علما إن ترد أن تكتفي، لأنها بزبدة الفن تفي. والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل. أقسام حكم الأقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام، فافهم منحت لذة الأفهام. وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرفي، أي يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى. ومثل ذا في حق رسل الله عليه متهية الإله. فالواجب الأقلي ما لم يقبل الانتفاء في ذاته فابتهلي، والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته الثبوت ضد الأول. وكل أمر غابل للانتفاء وللثبوت جائز بلا خفا. ثم اعلما بأن هذا العالم، أي ما سوى الله العلي العالم، من خير شك حادث مفتقر، لأنه قام به التقير. حدوثه وجوده بعد العدم، وضده هو المسمى بالقدم. فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود، الظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري. وذي تسمى صفة نفسية، ثم تليها خمسة سلبية، وهي القدم بالذات فاعلم، والبقاء قيامه بنفسه ملك التقى. تخالف للخير وحدانية في الذات أو صفاته العلية، والفعل فالتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقول بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفتي. لو لم يكن متصفا بها لزم حدوثه وهو محال فاستقم، لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي، فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس والرب العلي، منزه عن الحلول والجهة والاتصال والانفصال والسفه. ثم المعاني سبعة للرائي، أي علمه المحيط بالأشياء، حياته وقدرة إرادة، وكل شيء كائن أراد، وإن يكن بضده قد أمر، فالقصد غير الأمر فطره المرى. وقد علمت أربعا أقساما في الكائنات فاحفظ المقام، كلامه والسمع والإبصار، وهو الإله الفائل المختار. وواجب تعليق بالصفات حتما دواما ما عدا الحياة، فالعلم جزما والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام، وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخا الطغى، واجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى، وكلها قديمة بالذات لأنها ليست بقير الذات. ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمعلوف، ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخات فعلما، لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بالسوى معروفا، وكل من قام به سواها وهو الذي في الفقر غتناها. والواحد المعبود لا يفتقر لقيره جل الغني المغتدر، وجائز في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد. ومن يقول فعل الصلاة وجبا على الإله قد أساء الأدب، ومن يقول بالطبع نعم واجزم أخي برؤية الإله بجنة الخلد بلا تناهي، إذ الوقوع جائز في الأقل وقد أتى فيه دليل النقل. وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة، ويستحيل ضدها عليهم، وجائز كالأكل في حقهم إرسالهم تفضلا ورحمة للعالمين جل مول النعمة. ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والإقاب والثواب، والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان، والجن والأملاك ثم الأنبياء، والحور والولدان ثم الأولياء. وكل ما جاء عن البشير من كل حكم صار كالضروري، وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام. فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر أعلى الرتب، وقلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تناعي، وجدد التوبة للأوزار لا تيأسن من رحمة الغفار. وكل أمر بالقضاء والقدر، وكل مغدور فما عنه مفر، فكله مسلما كي تسلما، واتبع سبيل الناسكين العلماء، وخلص القلب من الأقيار بالجد والقيام في الأسحار، والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الآثام، مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال. وقل بذل الرب لا تغتعني عنك بقاسئ ولا تحرمني من سرك الأبهى المزيل للعمى، واختم بخير يا رحيم الرحمى. والحمد لله على الإتمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم. هذا هو متن الخريدة للإمام الدرديري رحمه الله تعالى.